بعد الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد فلله الحمد ومن قبل ومن بعد والحمد لله الذي يكفر من عباده الصالحات. ولقد قال ربنا جل وعلا: واذ اذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم. ومن شكر هذه النعمه نعمه اجتماع الاخوه الافاضل الذين جميعا نحسبهم على خير وعلى ثغر عظيم، منهم من يبلغ العلم ومنهم من ينشره بين اخوانه ومنهم من يتدارس ويدرس اخوانه جزاه الله خير، فيكون شكر النعمه بنشر العلم، نشر علم المصفى وبالتعاون على الخير. هذا شيء. الشيء الاخر بارك الله فيكم، من لطيف ما نذكر ان في رمضان قبل الماضي كنا بالمدينه تدارسنا مع الشيخ ابو مصعب بعض المواد، فاذكر ان الشيخ قال كنا نتكلم على كانت الدراسه كل يوم، فقلنا للشيخ قال الشيخ نعم، قال الشيخ هكذا تكون الدراسه كل يوم، لعل البعض يستثقل الدراسه اليوميه. فقال الشيخ: سبحان الله، ما تدرون، لعل الله يهيئ خير ويهيئ خير البلاد ويجعل لنا دروسا في البلاد، ولله الحمد والمنه مكن الله من هذا. شيء اخر نستميح الاخوه، فلقد تقدمنا بين ايديهم كثيرا، ولعلنا اسانا التصرف مع البعض او شددنا في اللفظ والكلام، فنستغفر الله ونتوب اليه ونرجو العفو والصفح والسماحه من الاخوه، جزاكم الله خيرا.